الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه جعل في السماوات والأراضين آيات بينات للمعتبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن موضوع هذه الكلمة الآيات الكونية وأثرها على النفس. هذه الآيات سواء قلنا هي آيات كونية أو آفاقية أو آيات خلقية، فالنظر إليها أولا مطلوب من الناحية الشرعية، لأن الله عز وجل أمرنا بالنظر، وليس المقصود هو مجرد النظر البصري فقط، وإن كان النظر البصري هو الخطوة الأولى كما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالإنسان يجب عليه أن ينظر بعينيه إلى هذه الآيات الكونية، وهذه رؤية البصر، والمقصود أن يوصله رؤية البصر إلى البصيرة. فمجرد التأمل في الآيات الكونية كيف أن الله عز وجل أوجدها هذه من ناحية، فهي تدلنا على عظيم ملك الله تبارك وتعالى للأشياء، وهي ترشدنا إلى عظيم ملك الله عز وجل سعة وعظمة. وأيضا هذه الآيات الكونية والآفاقية بعين البصيرة ترشدنا، بل وبعين الفطرة، بل وبمجرد تأمل أولي ترشدنا إلى الخالق جل وعلا، إلى المعبود بحق سبحانه وتعالى. كون الإنسان ينظر إلى هذه الآيات من حيث دقة نظامها، فهو يدرك بذلك عظيم علم الله عز وجل، ويدرك بذلك عظيم صنع الله تبارك وتعالى فيها. وحينئذ يمكن له من حيث الاستدلال، كما يستدل بهذه الآيات المخلوقة على وجود الخالق، وبهذه الآيات المشاهدة المدبرة على وجود المدبر، ويستدل بهذه الآيات المشاهدة الموجودة التي وجدت بعد أن لم تكن، على أن الله عز وجل هو المسير له، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالتأمل في هذه الآيات الكونية يؤثر التأمل في النفس إيمانا بعظيم خلق الله تبارك وتعالى وعظيم الخالق جل في علاه، وحينئذ ربما أنها تؤثر اللازم وتوجد اللازم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، عبادته سبحانه وتعالى. هذه الآثار من المفعولات دليل على عظيم فعل الله عز وجل، وهذه المشاهدات دليل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. وإذا علم الإنسان أنه ما من شيء إلا وهو خلق لله وملك لله، ويصير برزق الله ويبقى بتدبير الله، حينئذ يورثه ذلك عدة أمور، أهمها أنه يشاهد الربوبية في الكون. نحن نشاهد في الكون بعض أفعال العقلاء إذا صح التعبير، أو مجانين العقلاء من بني آدم، ويدعون الملك والملك، ويدعون البدء والانتهاء في أمور هي تحت سيطرتهم. يقولون أعلنت أمريكا الحرب على كذا، أمرت إسرائيل بكذا، صار هدنة في كذا، فهم يظنون أنهم هم الفاعلون، وهذا لا شك أنه من فعلهم، لكن لا بد للإنسان العاقل أن ينظر إلى ما هو فوق هذا، وهو أن أفعال هذه المخلوقات جارية في أرض الله وتحت السماء، جارية في زمن الله شرقا وغربا، وهو الموجد للمشارق والمغارب. ففي واقع الأمر التصرف كله لله تبارك وتعالى، وإذا شاهد العبد بهذه النظرة المتأملة الباصرة في هذه المشاهدات فإنه يستيقن لعظيم ربوبية الله تبارك وتعالى، ويرى أفعال العباد ما هي إلا كسب لهم لأجل أن يثابوا أو يعاقبوا. الأمر الثاني أن التأمل بعين البصر والبصيرة في هذه الأشياء يورث الإنسان العبادة، لا سيما إذا علم أن هذه الأفلاك وهذه المخلوقات كلها سائرة تحت ملك الله عز وجل من حيث التدبير، وتحت ملك الله عز وجل من حيث الإيجاد، فحينئذ هذه كلها سائرة في العبودية، وهي العبودية العامة، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس الشأن في نظر المتأمل والباصر إلى هذه الآيات الكونية والمشاهدات هو مجرد أن ينظر ويستدل بذلك على وجود الفاعل والخالق والمؤثر والمدبر، لا، المقصود أنك أنت كيف تميز نفسك عن هذه المدبرات بإيجاد أفعال تكون فيها من عباد الله المخلصين. ليس المقصود هو العبودية العامة من إيجاد الخلق، المقصود من إيجاد الخلق العبودية الخاصة، عبودية الطاعة. ولذلك الإنسان الذي يتأمل في هذه المشاهدات تأمل إنصاف يورثه ذلك عبادة. ومن هنا قال من قال من السلف: إن تأمل ساعة خير من عبادة سنة، لأن عبادة العابدين غير المتأملين عبادات ليست ناشئة عن خشوع ولا عن خضوع، ربما تكون هذه العبادات ناشئة من جهة العادة والألفة أو الألفة، أو من جهة مجرد الائتمار بالأمر الشرعي. أما الإنسان الذي نظر إلى هذه المشاهدات والآيات الكونية والآفاقية فإنه يعبد الله عز وجل عبودية خاصة تميزه عن عبودية المعبودات العامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه صفات العابدين الخلص. وليتأمل الإنسان أن النظر في هذه المشاهدات يزيد الإنسان يقينا في دين الله عز وجل، كما قال الله تعالى للمعاندين حيث أمر نبيه أن يقول لهم: قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الواحدة التي يعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظن بعض المفسرين أن هذه العظة هي ما ذكرت في الآية إنما يعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لا شك أن هذه العظة مطلوبة، وهي أنهم إذا تفكروا في حال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة وبعد النبوة يستيقن المتأمل أنه لا يمكن أن يصدر إلا من نبي صادق. فإذا كان الله عز وجل أمر نبيه أن يعظ المشركين بأن يخرجوا في عن الأمور الجمعية والأحوال الاجتماعية إلى الأحوال الانفرادية والأحوال المثنوية، فعليهم أن يدركوا أنهم بهذه الطريقة يصلون إلى التأله لله عز وجل على الوجه المطلوب. الإنسان العاقل عليه أن يتفكر في هذه الآيات والمشاهدات. كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد، كثير ولا أقول قليل، كثير من الناس انشغلوا بالنظر إلى أفعال البشر عن أفعال رب البشر، انشغلوا بالتأمل في أحوال الناس عن التأمل عما حوله من تدبير الله عز وجل. أصبح الناس اليوم لا يرون إلا تصرفات البشر، وهذا خطأ كبير. الواجب على الإنسان لا يرى إلا تصرفات الخالق، إلا تدبير الخالق. الإنسان ينظر، لذلك إبراهيم عليه السلام استدل بهذه الطريقة على نمرود الذي تمرد وأراد أن يعبد مع الله عز وجل وأن لا يتجرد في الألوهية، فقال إبراهيم عليه السلام له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الإنسان حينما ينظر إلى بني البشر يرى حركاتهم، سكناتهم، يرى أوامرهم، نواهيهم، يرى أفعالهم، فينشغل عما هو أعظم. هذا مثل إنسان يدخل مثل هذه الغرفة فلا يرى إلا الذي أمامه، يظن هذه هي الدنيا لأنه ما خرج. الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى مجريات الرياح كيف تسير، إلى نزول الأمطار كيف تنزل، ينظر إلى النجوم كيف ركبت ووضعت، يتأمل فيها، يتأمل في منازل القمر، يتأمل في مشارق الشمس، يتأمل في الكون وكيف أنها تتسع. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حينما ينشغل الناس عن النظر إلى الآيات الكونية والآفاقية، ليتهم ينشغلون بالآيات النفسية أو الآيات الأرضية، لكنهم ينشغلون بأفعال العباد. هذا أمر خطير أيها الإخوة، لأنه يورث دائما إنسان يسمع إيش قال الناس، إيش قالوا، إيش أمروا، إيش نهوا، إيش سووا. دائما الإنسان يرى ماذا فعل فلان، إيش فعل فلان، أين ذهب فلان، أين جاء فلان، فيصبح مسموعاته ومرئياته، يصبح مسموعاته ومرئياته كلها هي المسيطرة على ذهنه ومخيلته. فحينئذ لا يمكنه أن يتجرد، أو على الأقل لا نقول لا يمكن أن يتجرد، لا يمكنه أن يصل إلى درجة الكمال في التأمل في الآيات الكونية، ونحن مأمورون بها. ولذلك الله عز وجل في أول أمر في القرآن قال للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمرنا الله بعبادته. هنا لما قال اعبدوا ربكم أول أمر قال اعبدوا ربكم. ورد سؤال: لماذا نعبد الرب ولا نعبد غيره؟ ما ذكر الله عز وجل دليلا رساليا، ولا ذكر الله عز وجل في أول مورد، ما ذكر الله عز وجل دليلا رساليا ولا دليلا نقليا، وإنما ذكر دليلا عقليا على استحقاقه للعبودية. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فمن تأمل في هذه الآيات علم لماذا نعبد الرب دون غيره. كما قال الحافظ ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء، الذي له الصنع في هذه الأشياء، الذي له التدبير في هذه الأشياء، له الملك في هذه الأشياء، هو موجدها، هو مدبرها، هو مصرفها، هو الذي يستحق أن يعبد، أن يؤله، أن يعظم. لذلك أيها الإخوة، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلهم الله لتقرير مسألة التعبد، يعبدون من؟ ليس لأجل تقرير مسألة من الخالق، لأن هذه المسألة من الخالق من المسلمات، لا يوجد أحد يأتي ويسأل يقول من الخالق، لأن الله تبارك وتعالى لم ينازع في كونه الخالق. لا يوجد في قديم الزمان ولا في حديث الزمان، ولن يوجد حتى قيام الساعة من يقول أنا الخالق، لا يوجد. حتى الدجال الذي يدعي أنه الله يقول أنا ربكم اعبدوني، وهو أعور، جعله الله أعور، لا يمكنه أن يرفع العور عن نفسه، آية من المعتبرين وعظة لمن أراد أن يعتبر. حتى فرعون الذي ادعى الربوبية على مصر قال له كليم الله موسى كلمات ألجمته، قال له عبارات أخرسته، لفت نظره إلى آيات كونية أسكتته. ماذا قال لما قال وما رب العالمين؟ تأملوا إلى لفت نظره إلى أمر مكاني أرضي وآفاقي، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. تأمل هذا الكلام العظيم. فمن يتأمل في هذه الآيات السماوية والأرضية، لو جاء الإنس والجن يريدون يزلزلوا الأرض ما يقدروا، جاء زلزال يريد الإنس والجن يوقفوا الزلزال ما يقدروا، لو أراد الإنس والجن أن يجعلوا في الأرض فيضان ما يقدرون، إذا أراد الإنس والجن أن يوقفوا الفيضان في الأرض ما يقدرون، إذا جاء أجل واحد منهم يأتي الإنس والجن ليمسكوا روحه حتى لا تخرج من بدني ما يقدرون. من تأمل في هذه الأمور علم المعبود بحق وعظم في قلبه شأن العبادة، أصبح يعرف كيف يعبد ربه، لماذا يعبد ربه. وهكذا لو تأمل الإنسان في الزمان، لو تأمل الإنسان في الزمان يجد كما قال موسى عليه السلام، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم إيش إن كنتم، الآية في سورة القصص، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم، تأمل المكان، أخذ عليه المكان من السماء إلى الأرض ما استطاع أن يتكلم، الزمان أخذ عليه المشرق والمغرب ما استطاع أن يتكلم. فتأمل في هذه الآيات يورث الإنسان عظيم، يورث في قلب الإنسان تعظيم الله عز وجل. لذلك حينما نقرأ في عروس القرآن الرحمن علم القرآن، ماذا نجد فيها؟ نجد فيها لفت الأنظار إلى التأمل في الآيات، ثم بعد ذلك صنف الله الإنس والجن إلى صنفين، لمن ولمن خاف مقام ربه جنة ومن دونهما جنة والكفار قبل ذلك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم. متى كان هذا الكلام؟ كل هذا التقسيم تصنيف الناس إلى كفار وإلى مؤمنين في درجات عالية ومؤمنين في درجات دون ذلك، كل هذا بعد ذكر الآيات الآفاقية والكونية. وذلك الإنسان يتعمل. قال الله عز وجل: اسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أنتم تدعون أن عندكم تصرف وعندكم وعندكم، كل واحد يقول أنا وأنا، يلا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. لو جاء شهاب الآن من السماء على الأرض من يقدر رده؟ شيء عظيم يا أخوان. تعرفون قوم عاد؟ قوم عاد كانوا يصنعون عندهم مصانع، هذه المصانع متعددة الأغراض، وأنا أزعم أن أول نبأ أول أناس أرادوا وصنعوا مصانع لأجل الخلود لأجل بقاهم قوم عاد. قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بنص الآية أن قوم هود عليه السلام هم أول الناس الذين بنوا المصانع وسووا التجارب. ليش؟ يبون يخلدون في الأرض، مثل ما يقول بعض الناس يبون يحصلون إكسير الحياة، يبون يعرفون ماء الحياة. هذا لا يمكن. فالتأمل في الآيات الآفاقية والكونية هي تورث الإنسان، تورث التأمل يورث في قلب الإنسان، هذه الآيات تورث الإنسان عظمة الله عز وجل. ولهذا تأملوا معي هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هذا شيء سيحصل لكنه يورث في قلب الإنسان عظمة الله عز وجل، وشيء هو حاصل الآن لو تأملنا فيه علمنا عظيم قدرة الله. السماء الآن: ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، من يمسكها؟ تتأمل في هذا. من الذي يعني يستطيع أن يدفع؟ ما هو السماء كوكب صغير لو أراد أن ينزل على الأرض من الذي يستطيع أن يدفعه؟ لذلك يا إخوة الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة أمرنا بالتأمل في الشمس في القمر. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. إنسان كيف يغفل عن الأمور العظيمة، يغفل عن العظيم الذي أوجده في العبادة. تأملوا معي ماذا سيحصل في الكون يوم واحد. خل يوم لو 4 ساعات الشمس صار فيها خسوف أو كسوف، من يستطيع؟ ماذا سيحصل في الأرض؟ شيء عظيم يا أخوان. لذلك الإنسان يتأمل. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله جل وعلا يغير نظام الكون أحيانا لحظات وساعات ليدرك الناس أنه ليس بيدهم شيء. الأرض الأصل فيها الاستقرار كما قال الله عز وجل: والجبال أوتادا، لكنه يزلزلها. يقولون الزلزال بسبب هناك انخفاضات أرضية في باطن الأرض. طيب من الذي صنعها؟ يأتي بالفيضانات، يأتي بالأعاصير، من الذي صنعها؟ يقولون انخفاض جوي وانخفاض عالي ونازل، من الذي أوجد هذه الأشياء؟ كنت مرة أقرأ لأحد علماء الجيولوجي هؤلاء يقولون أن الأعاصير الموجودة في سماء الجزيرة العربية أعظم من الأعاصير الأرضية الموجودة في أمريكا. لكن هو يقول من أعجب الأشياء أن الأعاصير الموجودة في بلاد أمريكا أنها تنشأ من الأرض ثم تعظم في جهة الأرض تكبر دائرتها وفي الأعلى تصغر الأعاصير. يقول بينما العكس في جزيرة العرب ولا أعرف ما هو السبب. من الذي جعل هذه الأشياء؟ أخواني التأمل في هذه الأمور يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، يزيد العلم، يزيد اليقين، يزيد الرسوخ، يزيد الثبات، يدعو إلى التعبد، التأله، يدعو إلى عظمة الباري جل وعلا. وهذا أحد معاني قول الله عز وجل. تأملوا معي هذه الآية متى جاءت؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جاءت بعد ذكر آيات كونية. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بحق كما يقول ابن القيم رحمه الله هو العلماء ثلاث: عالم بالله، عالم بأمر الله. هذا من أعظم أنواع العلم. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. إذا أردت أن تكون من طلاب العلم بحق يجب أن تجمع بين العلم الذي هو السمعي وبين العلم التبصري، العلم الاعتباري. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا الأمثلة القرآنية لأجل الاعتبار. هذه الأمثلة والأقيسة الموجودة في القرآن كلها تبصر العبد وترشد العبد إلى مراشد أموره ليدرك الحق. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان يأخذ مع نفسه خلوة إما للتعبد وإما للتأمل. ذكر الإمام أبو داود السجستاني في كتاب الأدب من سننه ذكر في كتاب الأدب من سننه باب التبدي إلى الطلاع أو نحو ذلك، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أصحابه إلى هذه الطلاع، يعني نواحي الجبال جهة الغابة جهة البيضاء في المدينة، يتأمل فيها. نحن اليوم مع الأسف هذه الآلات الإلكترونية أصبحنا منشغلين عن أي تأمل. إذا شفنا جهاز جديد نقول أوه العقل اللي سمع هذا، بدل ما نقول ها ما أعظم خالقنا حيث أوجد هذا العقل الذي صنع لنا هذا. بدل ما نتأمل في من أوجد العقل نتأمل في من أوجد الهاتف. انقلبت الموازين، والله انقلبت الموازين، شيء غريب جدا. أصبحنا ننظر إلى الآلات، لأن هذه الأشياء الموجودة هي آلات، نظرة تعظيم، لأنها من صنع الإنسان، وننسى الذي صنع الإنسان ولا يتأمل. الإنسان ينبغي عليه أن يتأمل هذه السماء كيف خلق الله عز وجل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، هذا المطلوب، ما المطلوب بس مجرد التأمل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لذلك أيها الإخوة يقول بعض العلماء العلم إما طريقه الاستماع وهو العلم السمعي أو طريقه الاعتبار وهو العلم الاعتباري. فعلينا أن نجتهد في تحصيل هذا وتحصيل هذا لعل أن يكون ذلك موصلا لنا إلى رضوان الله عز وجل. حتى كان من السلف من يرى أن التأمل في الآيات الكونية أعظم من كثير من النوافل. لماذا؟ لأنها تجعل الإنسان تفكر، هذه الآيات تجعل الإنسان يفكر في الأمور والمآلات. أما العبادة فربما لا سيما إذا لم يكن معه علم نقلي ولا علم اعتباري ربما يورث الغرور. أما التأمل في الكون فإنه يورث الذل، الانقياد، الضعف، العجز. تأمل معي أن علماء الفلك اليوم يقولون الإنسان بالنسبة للأرض أقل من نقطة أو من نواة مرمي في البحر. تأمل الآن حجمك أنت إلى هذا الكون. طيب إذا خرجنا من الأرض، الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية، الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية كدرها من ملقاة في صحراء. طيب المجموعة الشمسية بكبرها بأكوانها وبكواكبها وكويكباتها ونجومها وشمسها وقمرها بالنسبة إلى درب التبانة ما تأتي إلا كدرهم في صحراء. هذا يدل على ماذا؟ حينئذ كلما زاد الإنسان تأملا كلما زاد من قول وما قدر الله حق قدره. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما سار رأى في السماوات آيات عظيمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى رؤية عين. بالنسبة لنا كثير من الآيات الآفاقية يمكن إدراكها بالعين، وما بعد السماء لا يمكن إدراكها إلا بالسمع. أتأمل فيها. أنا دائم في نفسي أقول إنسان يتأمل في شيء واحد يجعله يذل، هذا الشيء يخرج الكبر من نفسي، يخرج الغرور من نفسي، ألا وهو التأمل في أوراق الأشجار. كل واحد عندنا في البيت عنده أوراق الشجر. هل جاء يوم من الأيام خطر بباله خلنا نشوف كم رقة في الشجرة، كم رقة اليوم سقطت، كم ورقة اخضرت، كم ورقة اصفرت؟ ما عمرنا نفكر التفكير. طيب لماذا الله عز وجل يذكر لنا هذا الشيء في القرآن؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أوراق الشجر التي لا قيمة لها عندنا، الناس يأكلون بفواكه، الشجر هذه أوراق ما يهتمون فيها. إذا سقطت الورقة إنما تسقط بأمر الله وقبل ذلك بعلم الله. ورقة ورقة، نعم ورقة ورقة. إذا كان على وجه الأرض 7 مليارات إنسان فكم عدد أوراق الأشجار؟ شيء لا تتخيله أنت. حينما نتأمل في عظيم مخلوقات الكون ندرك معنى الحديث القدسي الذي جاء عن أبي ذر قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. التأمل يؤدي لهذا. الإنسان حينما يرى هذه الآيات الكونية والآفاقية لله عز وجل وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى ليدرك أنه إن عبد ففائدة عبادة النفس، إن لم يعبد فالله له عباد سواه لا يحصيهم إلا الله. لذلك قال الله عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالأمر، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تأمل شيء عجيب، أنت تريد تعبد ما تريد تعبد، هذا شيء راجع لك، من فعل ذلك إليك. أما الله هناك من يعبده ليل نهار، مو بس كذي يعبدون الله عز وجل ليل نهار، لا يسبحون بحمد ربهم ولا يفترون ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. موضع شبر يتزاحمون لعبادة الله عز وجل. وتدرك معنى دعاء بعض المسلمين حينما يقولون: اللهم إنا لك عباد سوانا كثير وليس لنا رب سواك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياكم من المتأملين المتبصرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.